السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي هذه الأيام التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نحافظ على أنفسنا من الفتن، وأن نسعى جاهدين لتهذيبها ولتزكيتها، فلا ننشغل عن تزكية أنفسنا بحال من الأحوال، ولا ننشغل عن ذكر الله عز وجل بحال من الأحوال. إن الله سبحانه وتعالى قال، وقوله الحق: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فحتى نحظى بالفلاح وهو نيل المطلوب والنجاة من المرغوب، وأعظم مطلوب لنا هو أن يرضى عنا ربنا وأن يورثنا الجنان، وأعظم مرهوب نرهبه سخط الله عز وجل وعذابه. فحتى نفلح يلزمنا أن نسعى جاهدين لتزكية أنفسنا، ولا ننشغل عنها بما يدور حولنا من أحداث، فإن هذه الأحداث لا تكون إلا بإذن الله، ولا تزول إلا بإذن الله، وجعلت في كثير من الأحيان الملمات التي تلم بالأمم لإرجاع الناس إلى دينهم. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يضرعون. فقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالأحداث التي ترونها، سواء الأحداث الكونية التي ترونها في الكون أحيانا، أو الأحداث التي تجري في الخلق، كلها من أجل مقاصدها أن نرجع إلى الله، وأن نسلك طريق الله عز وجل بعد البعد عنه. فإن الله شاء أن يصرف الآيات، ينوعها، سواء آيات الكتاب العزيز تصرف، أحيانا نذكر في القرآن بالموت، بالجنة، بالنار، بقصص الأولين، بهلاك الظالمين، بنجاة المتقين، نذكر بأشياء كثيرة جدا، كما قال ربنا: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك الآيات الكونية التي تحيط بنا والتي نراها في الخلق، كلها القصد منها بالدرجة الأولى إرجاع الناس إلى الله. فإذا لم نرجع إلى الله لم نستفد بكل ما يحدث من حولنا، فلزاما أن نسعى لتهذيب أنفسنا، وأن نجتهد في ذكرنا لله سبحانه. فإننا إذا تخلينا عن ذكر الله، فإن الله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا ينبغي أبدا أن ننشغل بأي حدث عن ذكر الله، ولا عن تهذيب أنفسنا. ولتهذيب أنفسنا أسباب وطرق، ولتزكية أنفسنا أي لتطهيرها أسباب وطرق. أولها أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا، فنحن خطاؤون وملوثون، ولن نزكى ونطهر إلا إذا زكانا الله. قال تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء. ولذا كان من دعاء رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: وليكن لنا دعاء، اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فنجعل هذا وردا لنا، نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا. اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك من الوارد في هذا الباب من الدعوات. فيلزمنا أن نجعل من دعائنا نصيبا لهذا الباب، أن يزكي الله لنا نفوسنا وأن يطهرها لنا. ولقد كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا مطلب بارك الله فيكم. ثم من أعظم أسباب تزكية النفوس كتاب الله الذي بين أيدينا. تقرأ الآيات من هذا الكتاب العزيز متدبرا لزاما بإذن الله أن تخرج بفوائد، وأن تخرج برقة في القلب، أو سلامة في المعتقد، أو تقويم للخلق. فإلى بعض الآيات من هذا الكتاب العزيز الذي به تطمئن القلوب. قال تعالى في آيات من سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. مهما ابتعدت عن طريق الله ثم رجعت إليه يقبلك ويحب لك الرجوع إليه. مهما اقترفت من الآثام والجرائم والذنوب ورجعت إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك ولا يردك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يخفى عليكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فأضل راحلته فبحث عنها فلم يجدها، فاستسلم للموت فنام واضعا خده على يده منتظرا قضاء الله فيه بالموت. فبين هو نائم إذ استيقظ فإذا دابته وراحلته عند رأسه عليها متاعه وطعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح برجوعك إليه أشد من فرح هذا الشخص. ولقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمهما ارتكبت من الذنوب استغفر الله ولا تيأس من رحمته. اجعل لنفسك حزبا من الاستغفار حتى يصفو قلبك، حتى يرق قلبك، حتى ينزرف الدمع من عينك، حتى تلين، أكثر من الاستغفار حتى ترى الحق حقا لا تراه باطلا، أكثر من الاستغفار حتى يستنير قلبك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذا وقفت عند قوله تعالى ويعلم ما تفعلون، إذا كنت عاقلا متدبرا متأملا وذكرت الآية ويعلم ما تفعلون استقام أمرك، إذا كنت في خلوة أو في غرفة مغلقة عليك وأنت ذاكر لقوله تعالى ويعلم ما تفعلون، لن تمتد يدك إلى محرم ولن تفتح تلفزيونا ترى فيه صورة محرمة ولن تقرأ جريدة فيها شيء محرم، لأنك تعلم أن الله يعلم ما تفعلون. لذلك ذكرنا بهذا الأصل أيها الإخوة في عدة آيات من كتاب الله، ذكرنا بأن الله يرانا حتى لا نغفل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكما أسمع وأرى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كذلك قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، الإنسان بصير على نفسه ولو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه، فلو أغلقت عليك الأبواب وأرخيت السطور ربي يراك، جوارحك عليك شواهد. لذا كان لزاما أن نتعلم هذا وأن نعلمه أبناءنا ونساءنا وبناتنا. أصول في التربية أن تتعلم أنت أولا أن الله يراك، وتعلم ولدك أن الله يراك. لذلك كان من موعظة لقمان لولده قوله له يا بني إنها، أي المعمولة التي تعملها يا بني، إن تكو في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن عملت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، عملتها يا بني وأنت في داخل صخرة محيطة بك من كل الجوانب، أو عملتها يا بني في أي مكان في السماء أو على قمم الجبال الشواهق أو في الغابات أو في قاع البحار، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فتعلم أيها الأخ هذا الأصل وعلمه لزوجتك ولولدك، لا تنسى أبدا، لا تنسى أبدا أن الله يراقبك، ولا تنسى أنك مقبل على الله، ولا تنسى الآخرة وما فيها، فإن هذا يحملك على الصبر على كل بلاء وعلى استقامة الأخلاق وعلى التحمل. إن ربنا ذكر نبيين كريمين، بل ذكر أنبياء كرام، فقال واذكر عبادنا، اذكرهم يا رسول الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أن ميزناهم بميزة وفضلناهم بأفضلية، ما هي الأفضلية يا ربي؟ قال ذكر الدار. ذكر الدار كثرة تذكر الدار الآخرة، دائما كأن الآخرة أمام عينيه، كأنه يرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتضاغون، كأنه يرى الصراط جسر جهنم، كأنه يرى الشمس دانية من رؤوس الخلائق. فتذكر هذا ولا تنساه، تذكر هذا الأصل، ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون، ليكن منك هذا الأصل على بال لا تنساه أبدا. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من العلماء من قال إن قوله تعالى ويستجيب هنا بمعنى ويجيب، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا دعوه أجابهم ويزيدهم من فضله. يقول أهل العلم فيها: أنت يا مؤمن إذا كنت مستقيما تسأل الله مسألة فيعطيك، ليست المسألة فحسب، بل يعطيك ما سألت وأفضل وأفضل مما سألت. يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فأذكر بأن أم موسى عليه السلام وعلى موسى السلام حملت به في جو مخيف، وكلما تقدم بها الحمل كلما ازدادت خوفا، خوفا على الولد المولود والمصير الذي ينتظره، سكاكين ومواسي ستذبحه، فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء، خائفة تدعو الله أن يسلم لها ولدها. فماذا كان؟ سلم الله ولدها، ليس فقط أعطاه أفضل مما سألت وتمنت، كانت هي ترضع الولد وبكل طمأنينة في بيت الفراعنة بيت فرعون، وتأخذ أجرا، وتأتيها الهدية بعد الهدية بعد الهدية، يعني ترضع في قصر فرعون، وتشفع في بني إسرائيل فتقبل شفاعتها، رزق ما كانت تتوقعه أبدا. كما قال تعالى: ورددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فإذا سألت الله يا مؤمن وأنت مستقيم أعطاك الله أفضل مما سألت وأفضل مما طلبت، ودبر لك أمرك أفضل مما تدبره لنفسك، أفضل مما تدبره لنفسك. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام خرجوا للقاء عير أبي سفيان يوم بدر، خرجوا للقاء العير، وشاء الله أن يختار لهم أمر آخر أفضل من العير، وهو النفير. ما كانوا يتوقعون أبدا أن يقتلوا أبا جهل في هذا الموطن، بل ويجادلون. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للعير ثم حوله الله للنفير. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وأنتم لقصر تصوركم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن اختار الله لكم الأفضل والأكمل والأحسن. فإذا استقمت على أمر الله ثم دعوته يتولى أمرك ويختار لك اختيارا أجمل وأفضل مما تختار أنت. قد تختار أنت لنفسك شيئا تظن فيه الخير ويحمل كل الشر، أو تختار شيئا تظن فيه الصلاح وفيه الفساد كله، لكن إذا دخلت بنفسك بفضل الله في عداد الصالحين فأيقن أن الله يتولى الصالحين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب نير مشرق في إجابة على ما يضر في النفس. فقد أقول استجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طيب أنا أدعو ليل نهار، يا رب ارزقني، يا رب وسع علي، يا رب أعطني كذا وكذا، يا رب زوجني فلانة، يا رب يا رب، ولا أرى يستجاب. فتأتي الآية بعدها انتبه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فأنتم لا تكادون ترون في أوساطكم الآن رجلا من أصحاب الملايين. لماذا أجلس معكم؟ نحن عنده صعاليق، إنما مجالس هناك مع المطرفين. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فانتبه، لعل الله لم يستجب لك لصالحك الآن. وكما قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكما قال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وكما قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هكذا. فاحمد الله، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. ليس الثراء في كل وقت وحين هو مقياس الإكرام، هذا عند الجهلة. الجاهل يظن أنه إذا اغتنى شخص أن الله أكرمه، وإذا افتقر شخص أن الله أهان، وهذا خطأ. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال تعالى: كلا، ليس الأمر هكذا أبدا. لو كان هكذا لكان أغنى الناس رسول الله، لكان أغنى الناس هو رسول الله لو كان إكراما. وأنتم تعلمون أن قارون كان عنده من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فليس الغنى والفقر مقياس إكرام الله أو إهانة الله لك، إنما توفيقك لطاعة الله هو الإكرام، إنما توفيقك لطاعة الله هو الإكرام. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير بي وخبير بك، خبير بهذا وبذاك وبذاك وبذاك، خبير بالجميع. فينزل بقدر ما يشاء، يعلم يا عبد الله ما يصلحك. إن كان يريد بك خيرا يعطيك القدر الذي تنصلح به، وإلا فأنت غدا ميت وتارك كل ما وراء ذلك للناس. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع الثاني ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال تعالى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ثم يقول الله لك أيضا: لا تيأس، استمر في الدعاء. هذا حاصل المعنى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. فكم من شخص تأخر عنه الدعاء، تأخر عنه الجواب فترك الدعاء، لكن لا تيأس. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيظهر الدعاء. ولذلك يأتيني شخص: قل أنا مربوط أو زوجتي بها وبها. يا أخي ادعو الله، استمر. قل دعوت فلم يستجب، كأنه يريد أن يكون الأمر والنهي بيده. يا رب افعل، يفعل، تبع ما يريد. الله يعلم، قد ينتظر بك زمنا تدعو حتى تكثر من قول يا رب يا رب، وكلما قلت يا رب نورت صحيفتك وارتفعت درجتك وحطت خطيئتك، فأنت في عبادة. لذلك أيوب تأخر عنه الشفاء زمنا، لكن في النهاية يحظى بشهادة: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعقوب عليه السلام يدعو رب: يا رب ولدي يوسف، يا رب يرجع إلي ولدي يوسف، يا رب يرجع إلي ولدي يوسف. أليس الله بقادر على أن يرد الولد في الحال؟ قادر. ولكن هذه المدة الزمنية التي قالت يا يعقوب: يا رب ولدي، رد إلي ولدي، مع البكاء والتضرع وأشكو بثي وحزني إلى الله، كلها في ميزان حسنات يعقوب صلى الله عليه وسلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله يقول مذكرا بعدم اليأس: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. خلاص هلكت المواشي، هلكنا، لم نعد نرى ماء. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته حتى تعم الجميع، البهائم والآدميين، وتعم المسلم والكافر، وهو الولي الحميد المحمود. ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الدل على قدرته ووحدانيته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، نمل ونحل وهدهد وثعابين وحيات وسمك ووحوش كواسر، كله دل على وحدانية الله. ويرزق الجميع، لست أنت وحدك يا ابن آدم الذي ترزق، بل الأسد الوحش الكاسر يسوق الله له رزقه، النملة يسوق الله لها رزقها، النحلة تخرج ساعية تشم الرحيق يسوق الله لها رزقها، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم يذكرنا ربنا: أن تتخلف عنك الدعوة، وأنت دعوت كثيرا وكثيرا، لكن أنت السبب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فتش في نفسك، قد تتأخر الإجابة لكن أنت المتسبب في تأخرها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. خرجت خسرت خسارة ممكن تكون أنت متسبب فيها، خرجت صدمت ممكن تكون متسبب فيها. بل إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرجت في يده دملة دمل، فنظر إليها وقال: أستغفر الله أستغفر الله. فقال له قائل: يا أبا أيوب لماذا تستغفر؟ قال: وما يدريني، إن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لعلها بذنوبي. فيستغفر لأن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم استغفرون. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، لستم بفائتين ولا هاربين من الله إن أرادكم، فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم تذكر آيات ومنها قوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، كل الذي أوتيتموه متاع زائل. ولذلك كما سبق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر الناس بآيتين من كتاب الله ونزل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نقرأ الآيات ولا نفهمها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من الذي قالها؟ قالها عمر بن عبد العزيز ومعه وقفة. عمر بن عبد العزيز هذا رحمه الله تولى ملكا ليس ملكا كملك الملوك الموجودين الآن، ملوك الموجودين الآن في زماننا ولا الرؤساء، بل ملك كبير، ملك خلافة راشدة، ملك مصر والعراق والمدينة والحجاز وفارس، ملك عظيم. وكان متزوجا بمن؟ بامرأة قال فيها الشاعر أخت الخليفة والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، يعني بنت فاطمة زوجته، أبوها خليفة، جدها خليفة، ابنها خليفة، زوجها خليفة، إخوانها خلفاء، يعني منعمة. ومع ذلك يصعد المنبر مذكرا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. معناها يا ابن آدم هب أنك عشت طيلة حياتك لم تشتكي قط، لم تقول رأس ولا ضرس ولا أذني ولا أنا تعبان ولا زكام ولا إنفلونزا ولا أي شيء، وفي الوقت نفسه تأكل كل ما تريد، تشرب كل ما تريد، تتزوج أجمل النساء، تسكن أجمل العمارات والقصور، تركب أحسن المراكب، تلبس أحسن الثياب، تتقلد أعلى المناصب، مع عدم شكوى ولا هم ولا حزن ولا أي شيء. بعد جاءك الموت، هل أغنى عنك كل هذا شيئا؟ كل انتهى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كما قال موسى عليه السلام لما فقع عين ملك الموت ورجع ملك الموت إلى ربه، رد الله عينه وقال له اذهب إليه، قل له يا موسى ربك يقول لك إن شئت ضع يدك على متن ثور جلد بقرة جلد ذكر ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال موسى يعني إذا غطت يدي مليون سنة مليون شعر أعيش مليون سنة؟ نعم إن شئت. قال وماذا بعد هذا؟ قال الموت. قال فمن الآن إذن. قال تعالى فما أوتيتم من شيء، أي شيء أوتيتموه، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله في شؤونهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الكبائر عموما ما توعد فاعلها بطرد من رحمة الله أو غضب من الله أو لعن أو نار أو حد من حدود الدنيا، كلها سمى كبائر. والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. جرب بنفسك وتدرب على الأخلاق الكريمة، جرب أن تكون مغضبا وتكظم الغيظ، جرب. الأخلاق تنال بسؤال الله إياها وبالتدرب عليها. مثل كرم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم كرماء، ينال بالدعاء وينال بعد الدعاء بإذن الله بالتدرب على الكرم. تدرب على الكرم، أريد أن أتعلم كيف أكون كريما. اليوم مثلا أتعشى لحم، أخذت ثمن اللحم اليوم، قلت آكل فول لم تفرق، وأذهب باللحم هذا إلى ضيف أتاني أو إلى فقير جار لي أو إلى أرملة. أدرب نفسي على البذل والعطاء، أدرب نفسي على الصبر. أشتم أحيانا، بإمكاني أن أذكر من شتمني، لكن أتدرب على كظم الغيظ. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها عبد المسلم ابتغاء وجه الله. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم، أو عفوا قال: من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله، من يستعف يعفه الله. تعلم التعفف، تعلم التعفف، ألا تكون مادة لليد، بل كن وقورا ورزقك لن يضيع أبدا. كن عزيز النفس كريما، ومن يستعف يعفه الله. قد يغلق عليك هذا الباب، لكن يأتيك باب من الله أوسع، فالله أكرم. من يستغني يغنيه الله. فالتدرب على مكارم الأخلاق مطلب. تعال خذ ولدك، لا تعلمه تعليما نظريا بالدرجة الأولى، علمه تعليم عملي. تعال يا بني علمه الكرم، كيف يكون كريما، تطبيق عملي، ليس كلاما يقال ولا تدريس يدرس فحسب. خذ الولد من يده، علمه كيف يراقب الله. يا بني يعلم، اخفي الغرفة في واحد يراك، كرر معه هذا الكلام. تعال علمه الكرم، خذه معك وأنت ذائب تتصدق على الفقراء، خذ ابنك معك وأنت ذائب للفقراء، حتى يرى أهل الفقر وأهل المسكنة، حتى يتعلم الإيثار. علمه الكرم، علمه أن لا يكذب، علمه لا يكذب. وأنت نفسك تعلم أن لا تكذب، لن يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فليت تكون هناك دروس لتعليم الأخلاق، دروس عملية، دروس عملية تطبيقية، ليست دروس نظرية، ليس فقط أمر قاصر أن نعلم الولد ما جاء في فضل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا لا زال الرجل يصدق، نعم علمته الباب، وهذا مطلب وشيء حسن، أن يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، يأخذه عمليا لامتثال أمر الله، كيف يكون صادقا، كيف يكون ممتثلا أمر الله. أتدرب على البعد عن الرياء، كيف ذلك؟ أقوم من الليل أصلي حيث لا يراني أحد، ولا زوجتي ولا ولدي، أذهب أتصدق في السر لا يعلم بي أحد إلا الله. اجعل بينك وبين الله أمورا، لا تجعل كل أمورك معروضة أمام الناس، بل بينك وبين الله. قم في الليل صلي، كما كان الرسول ينام مع عائشة رضي الله عنها، يظن أنها نامت ونعست، فيقوم رويدا رويدا، يأخذ نعله، يذهب إلى البقيع، يزور الأموات، يستغفر لنفسه، يستغفر للأموات. فكن هكذا، الأخلاق تنال بالتدرب عليها. قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم أجابوا ربهم لما دعاهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الأمور الهامة يتشاورون فيها. تخيل أنا جئت إليك وقلت لك بالله عليك أشر علي ماذا أصنع، حصل كذا وكذا وكذا، أرشدني بارك الله فيك، هل بكلامي لك هذا تكرهني أو تحبني؟ هل تكون أنت مشارك لي في أي قرار؟ إذا أخطأت فأنت مدافع عني أو أنت شامت فيا؟ طبعا ستكون مدافع عني، لأنك أنا استشرتك في اتخاذ القرار وأنت أشرت علي. فالشورى مطلب، خاصة في الأمور التي تهم العامة لا تتخذ فيها القرار وحدك. فمن بركة المجالس والمشاورات أن أخي يأتي برأي وأخي يأتي برأي، فتكتمل الصورة عندنا ببركة المجلس وببركة امتثال أمر الله وشاورهم في الأمر. كان الرسول محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، يقول الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم سامحهم واستغفر لهم، قل يا رب اغفر لإخواني. هل نحن يا إخوة نقوم من الليل يقول يا رب عبدك فلان أخطأ اللهم اغفر له، عبدك فلان زلت قدمه يا رب استر عليه، يا رب لا تفضحه؟ هل نحن بهذه الأخلاق؟ في الحقيقة إذا كنا بهذه الأخلاق ندعو لأنفسنا قبل أن ندعو لغيرنا. إذا رأيت أخي أخطأ في مسألة قمت من الليل قلت يا رب وفقه، قد تعبت يا رب في نصحه لكنك قادر اللهم سدده ووفقه، عند رأسي ملك يقول آمين ولك بمثل. لكن إن أضمرت في نفسي حب فضيحته، حب نيل الناس منه، هل أنا آثم أو هل أعاقب أو أكرم من الله؟ طبعا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ذلك الرسول استشير الصحابة مع أنه أفهمهم وأذكاهم وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية، لكن مع ذلك يستشيرهم وفي بعض الأمور ينزل على رأيهم عليه الصلاة والسلام. والقصص في السيرة في هذا الصدد كثيرة ولم يسع في الوقت لتحريرها. يستشير أصحابه ويستشير السعدين ابن عبادة وابن أبي وقاص، ابن عبادة وابن معاذ. نعطي الأحزاب ثلث ثمار المدينة حتى انصرفوا لا يزوننا. قالوا لا يا رسول الله، إن كان أمرا من الله فسمعا وطاعة لله، أما إن كان عن اجتهاد فيا رسول الله والله ما كنا نعطيهم تمرة بغير ثمنها، الآن نعطيهم الدنيا في ديننا؟ لا والله يا رسول الله. ويكون في الرأي الخير. وأمرهم شورى بينهم، لكن شورى ليست كالديمقراطية المزعومة التي إن شاءوا أباحوا فيها زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، إنما الشورى عندنا لا تخرج عن ما يريده ربنا، يعني لا نتشاور نسرق أو لا نسرق أبدا، الله لا يجيز ذلك، لا نتشاور نختلس أو نظلم أو لا نختلس، ممنوع، نتشاور في حدود ما أمرنا الله به، في حدود ما أمرنا الله به. غيرنا ليس كذلك، غيرنا يتشاور بسن قانون بغض النظر عن هو مخالف لله أو ليس بمخالف. وهذه الديمقراطية التي نكفر بها، التي نكفر بها لأننا عبيد، لأننا عبيد، أنا وأنت عبيد، فكيف نكون عبيدا ونحكم هوانا ونقدم على كتاب ربنا وسنة نبينا؟ الديمقراطية المزعومة التي تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه، إن رأى الشعب كما هو باطل ومقرر في القوانين المصرية الباطلة، إن شاءت المرأة أن تزني زنت عياذا بالله، وليس من حق زوجها، وعفوا وليس من حق أبيها أن يقاضيها إلا الزوج فقط، نحن عبيد، ليس عندنا هذا، بل نحن لا نتكلم إلا بالذي يريده الله، لا ننظر إلا إلى الذي يريده الله، فالتشاور عندنا في حدود المأمور به. لنا رب هو الله، نسمع له ونطيع. قال تعالى، ولذلك قال السعدان: يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به؟ إذا كان أمرا أمرك الله به، ليس لنا كلام مع أمر الله، مع أمر الله عز وجل. إن كنت يا رسول الله تعرض الأمر للمشورة، فرأينا كذا وكذا وكذا، فلا يتقدم أبدا برأي بين يدي الله ورسوله. فالشورى عندنا لها ضوابط، لها ضوابط، لا نتشاور هل نحكم بالقرآن أو لا نحكم بالقرآن، لا يحتاج إلى شورى ما دمنا مسلمين، ما دمنا على الإسلام، بل لزاما أن نتحاكم إلى كتاب الله. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أمرهم العام شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون. بالمشاورة نفلح بإذن الله. إدارة هذا المجمع يجب أن تجلس فيما بينها تتخذ القرار. إذا تركوا شخص ينفرد، أي مكان، أي مدرسة، مصنع، مجمع، سيضل بشر معرض للخطأ ومعرض للصواب. إذا اجتمعت الإدارة التي ارتضاها الناس ولم يتخلفوا وكلهم اتفقوا على رأي واحد في الغالب بمشيئة الله، بمشيئة الله يكون مباركا ويكون ميمونا. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم تأتي آية قلما يأتي مثلها في الكتاب العزيز: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كيف نعم، يعني كيف يثنى على الذين إذا أصابه البغي ينتصر؟ واحد بغى علي أنا أنتصر منه، نعم يثنى علي أحيانا، يعني إذا افترضنا أن في بلطجي ماشي في هذه البلاد يعاكس البنات، يضرب البنت هذه، يسفك دم هذا، وجاء عندي ولا طمني لطمة، فهل أقول له عفى الله عنك مع السلامة؟ سيزداد شره وفساده. حينئذ يلزمني أن أتدخل لدفع العدو الصائل وإيقاف شره. هنا يأتي الثناء: إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن أخي انفعل وغضب وشتمني، ليس من عادته الشتم ولا القبح ولا عفى الله عنك، غفر الله لك، لكن ماشي سرقة وإجرام، لا بد من إيقاف العدو الصائل حتى لا يصول على المسلمين ولا يعتدي على حرماتهم. وأذكر بأثر لكن أيضا لم أقف على إسناده، مذكور في التفسير، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس بعد صلاة الفجر مع الصحابة الكرام يتدارسون كتاب الله فيما بينهم، تال يتلو وهم يتدارسون، ويجلس معهم عبد الله بن عباس ببركة دعوة رسول الله له صلى الله عليه وسلم، فقرأ القارئ آيات من سورة البقرة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. عمر يراقب ابن عباس، ابن عباس جالس يعني عاصر مخه في فهم الآية، جالس يركز مع القارئ، وعمر متعجب من ماذا؟ من تركيز ابن عباس مع التلاوة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، دائما يقول اشهد الله اشهد الله اشهد، وهو ألد الخصام. وإذا تولى أمامك ريس جدا سعى في الأرض ليفسد فيها، يقتل هذا، يسفك دم هذا، يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تلت تالي هذه الآية فضرب ابن عباس بيده ضربا شديدا على فخذه قائلا اقتتل والله اقتتل والله. فعمر يعني تعجب ما الذي حصل، فقال ماذا قلت يا ابن عباس؟ فرجع ابن عباس إلى حيائه الذي كان فيه وصمته وسكت. قال ماذا قلت يا ابن عباس؟ سكت. قال أقسمت عليك ماذا قلت يا ابن عباس؟ قال قلت اقتتل يا أمير المؤمنين. قال من الذين اقتتل؟ ما الموضوع؟ قال يا أمير المؤمنين اقتتل، يعني شيء معروف يعني. قال من هما؟ قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل أمامك جيد، أمامك يقسم بالله ويشهد الله أنه طيب، إذا خرج من عندك يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يقتل هذا. الناس يقولون له اتق الله، فيزداد ظلم. فهنا قام رجل مسلم مؤمن باع نفسه لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يتصدى لمن؟ لهذا الزاحف. فحصل القتال يا أمير المؤمنين. فقال لله ضرك يا ابن عباس. فالعدو الصائل يحتاج أحيانا إلى زجر. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة. لم يبح لك أن تنتصر كيف تشاء، بل بضوابط. يعني شخص شتمك لطمك لطمة مثيلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كما قال القائل، قال لك يا ابن كذا، قلت انت ابن 60 كذا عليك 59. هو قال لك يا ابن كذا، انت قلت انت ابن 60 كذا، اذا رجعت عليك كم؟ 59 مسبة تحاسب عليها. قال لك امك، قلت امك وابوك، زدت الأب عليك إثم زيادة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا لوم عليك إذا انتصرت، ولا سبيل لتعذيبك ولا لومك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وتختم الآيات بقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن الأمور التي لا يقدر عليها إلا أهل العزائم القوية. جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. نسأل الله أن يبارك لنا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أفضل طريقة في الدفن في المقابر العالية عن سطح الأرض التي تشبه الغرف؟ أيترك الميت على وجه الأرض أم يوارى جسده جميعا بالتراب؟ بهذه الطريقة يترك، لا يكون التراب ملاصقا لبدنه. ما الحكم لو ترك الإمام ركنا من أركان الصلاة السرية كالفاتحة، يأتي بركعة والناس ينتظرونه لن يأتي بركعته ويسلمون معه؟ هل الخشوع ركنا؟ ليس بركن بل هو الأكمل. أمتلك قطعة أرض زراعية صغيرة، هل يجوز أن أكتبها الأولاد دون الزوجة؟ لا تفعل، الزوجة لها الثمن. قل: جربت وسائل كثيرة لترك الاستمناء، فما الحل؟ تزوج ولو سيبا، إن عجزت صم وتعفف كما أمرك الله، والله أعلم. يقول: والده أكل أموال إخوانه اليتامى، طلبت منه أكثر من مرة أن يرد المال ولكن لا يستجيب، هل المال حرام الذي ينفقه علينا؟ استمر في المطالبة فمنه حرام بالطبع. أخت توفيت وهناك شك أنها انتحرت، هل ندعو لها؟ ادعو لها وتصدق عليها، والمنتحر ليس بمخلد في النار إلا إذا استحل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.